هو أن هذا الشخص هو وأمثاله إذا أراد أن يكفر فلا بد أن يسأل أن فلا بد أن يتأكد من السبب، هل هذا السبب موجب للكفارة أو ليس بموجب لها، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.